وذهب كثير منهم طائفة من المعتزل أنه شيء أي حقيقة متقررة. هنا يذهبون إلى مسألة هل الاسم هو المسمى أم لا؟ فهذه المسألة ذات أقوال عند أهل السنة والجماعة، الاسم هو المسمى، الاسم غير المسمى، المسألة التفصيل والتفصيل الصحيح. ما ذهب إلى الاسم هو المسمى مطلقا أخطأ، ومن ذهب إلى الاسم ليس هو المسمى مطلقا أخطأ. والتفصيل إذا قلت أردت أن تدعو يا كريم يا رحمن يا رحيم ارحمني ارزقني، يبقى إذن الاسم هنا هو المسمى. وأما إذا قلت الكريم اسم عربي الحروف عربية، هذا الاسم غير مسمى، غير مسمى. هذا التوفيق في مسألة التفصيل. وشوفوا هنا قال والأصح أن الاسم عين المسمى، هذا خطأ أيضا في هذا. وقال به بعض أهل السنة والجماعة، وهذا من البديع هنا من التوقيفات من, من, من القواعد، أسماء الله توقيفية، وهذا صحيح الحمد لله والشكر لله أن الأسماء توقيفية، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فعلى غاية في الحسنى لا يعلمه أحد إلا بالتوقيف، فلو يطلق عليه الاسم إلا بالتوقيف. وقالت المعتزلة يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائقة بمعناها به ولم يرد بها الشرع، وهذا خطأ مبين. ولذلك احنا قلنا بأن من أطلق عليه اسما من أسماء مثل الاشتقاق يدخل في الإلحاد، وهذا قول مخرج على قول المعتزلة. أنا صدر صارت أنا سالكة عندنا ضيفة أصرت أنا سألك هل الحلم يتكرر مرتين لو مدلول بذلك، معنا خبرتها هنا غير مختص بالحلم. طيب ممكن أجيب بعد الدرس، سأجيب عليك بعد الدرس إن شاء الله. حكم من قال أنا مؤمن إن شاء الله، مسألة الاستثناء، وأيضا مسألة الاستثناء فيها التفصيل، لا يقال مطلقا بأن هذا شك، ولا يقال مطلقا أن هذا جزم. مين هذا؟ من؟ حقا يقال بأنه إذا أراد على الاستقبال وعلى الختام والاستقامة على الإيمان لابد أن يقول المؤمن إن شاء الله، لأن الأمر ليس بيدي، الأمر بيدي الله جل وعلا. أما إذا قال ذلك شكا فوجب عليه أن يجزم يقول أنا مؤمن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقد فصلت أنا هذا القول في الإيمان، فالإخوة ترجع له على تفصيلها. ولصح أن المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي يجوز له أن يقول ذلك المشتمل على التعليق، بل يثير على الجزم كما روى عن ابن مسعود خوفا من سوء الخاتمة. شوف انظر هنا، إذا نظر إلى مسألة الخاتمة حاول لا تمس المصحف، يبقى إذن الاستدراج وهو الأصح عند ملاذ الكفار أو الكافر، أي ما ألذ الله به من متاع الدنيا، استدراج من الله تعالى، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. هو الحق أن الكافر الله جعله يفتح له باب الدنيا حتى إذا فرح بها أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بغتة دون أن يدري. الآن نختم الأسئلة المشار بأنا، الأصح أن المشار إليه بأنا ذلك المخصوص المجتمع النفس. قال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة، وهذا لا فائدة فيه، لا ينفع ولا يضر ولا يغني من جوع. أما قوله تعريف الجوهر وثبوته، وصح أن الجوهر والفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج وإن لم يرى عادة إلا بالضمام. وقلنا إطلاق الجوهر والعرض على الكلام على صفات الله جل وعلا كلها كلام من أسماء المبهمة أو الصفات المبهمة التي لابد أن نتحقق من مراد قائلها لأنها مجملة، إن كانت حقا قلنا هي حق ولكن غير اللفظ، وإن كانت باطلا فقلنا باطلا ورددناها. وهنا يقول لا واسطة بين المعدوم والموجود، والأصح أنه لا حال لا واسطة بين الموجود والمعدوم، خلاف القاضي أبو بكر الباقلاني إمام الحرمين وإمام الحرمين في قولهم كبعض المعتزلة بثبوت ذلك كالعالمية واللونية للسواد مثلا. هذا أمر اعتبار، هذا كما قلت يعني لا يفيد، حتى المناطق لا يستفيدون بمثل هذا. نقف عند مسألة النسب والإضافات ونجيب عن الأسئلة، وغدا إن شاء الله نختم كتاب جمع الجوامع، ولله الحمد منا في هذا الباب. خلاص أنا أزوجة تحفظ الأولاد القرآن وفي فترة الحيض هل تمس المصحف؟ بحال لا يجوز المرأة الحائض أن تمس المصحف في حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. عبد البر قال تقبلت الأمة بأسرها بالقبول أو تلقته الأمة بالقبول. عندنا ضيفة أصرت أن سألك هل الحلم عندما تكرر مرتين له مدلول؟ هذه المسألة ينظر فيها، إذا كان هاجم على نفسها شيء هي تريده تبتغيه فيكون هذا حديث نفس وتكرر أكثر من مرة، أما إن لم يكن هناك شيء تحدث نفسها به أو تبتغيه أو تميل إليه ويتكرر أكيد فيه له مدلول. أرجو الرد على من يتكلم في البخاري والسنة، تكلمنا بيانت لك. هل في أسئلة أخرى؟ هل عزيزنا سؤال، هل مجرد المتابعة هكذا بدون تقييد تنفع؟ لابد أن تقيد، لابد أن وطبعا تقييد أنا سأقول لك شيئا كنت دائما أفعله مع فضيل الشيخ صالح بن عثيمين وأنا بين يديه من عالم النبيل نجيب، رجل كان تقيا نقيا عالما يتأمل ويدرك، كنت أنتبه لكل كلماته لكن ما كنت أدون إلا القواعد التي يرتكز عليها، كان يتكلم في مسائل في قواعد عند أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، أدون القاعدة وأنا أذهب إلى البيت أكتب كل الأمثلة التي تكون لهذه القاعدة ثراء لها. وفي الفقه أيضا نفس الأمر في تأصيله العام، فلابد من التقييد، يعرف فقط التأصيلات المهمة تكتب، وبهذا يكون التأسيس للبنى، التأسيس للبنى، لكن السماع فقط هذا ليس وعظا حتى يسمع. أنا ما دروسي ليست دروس وعظ، يعني ليست قصصا لمصمصة الشفاء، لابد من التركيز على التأسيس بالقاعدة وتكتب. هذا سيدي وسيد مشايخي جميعا ولله الحمد والمنة. هنا الأسئلة في المكسلر. أنس يقبل يدك أبا الوليد، رب يرضى عنك. حكم الشفاعة في أهل الكبائر واجبة، الشفاعة نائلة لأهل الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي كانت له دعوة مستجابة فدعا بها تعجل بها في الدنيا، ودعوتي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة بإذن الله أهل الكبائر في أمتي. الله أكبر، الحمد لله أنه ذكر، الله يرضى عنك أنت، يعني دائما تتذكرين العلماء النبلاء وتعطينا ما ينفع عنهم، نسأل الله جل في علاه أن يجعلهم مع الصديقين مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين من عالم جليل نبيل قد جدد الله به الفقه للأمة حقا. ولما قالوا له نريد هذه المسألة على مذهب الحنابلة قال أنا أهيب بطلبة العلم أن يقولوا لي نريد هذه المسألة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كفى لو لم تدون في صحيفته إلا هذه الكلمات لكفت. نسأل الله أن يسكنه في سيح الجنات. جزاكم الله خيرا أن تذكرتمونا بهذا. أنت تسمع عند الوضوء الآن في الحمام هل هو صحيح؟ نعم الوضوء صحيح، وإن كان الأولى أن تسمي قبل أن تدخلي، ولكن نسيان التسمية ليس فيه ثمة شيء لأن التسمية مستحبة وليست واجبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء كاملا. نعم صحيح أنس يعمل قواعدي الخاصة صح، دكتور تامر يفهم كيف يتعامل أنس معي. أين سؤالك يا أم عبد الرحمن؟ أين سؤالك؟ أنا أبحث عنه. بعض الناس يضعون في كفن المرأة درك من الحرير، هل يجوز أن تكفن فيه؟ نعم يجوز أن تكفن فيه، وإن كان الأولى هي ذهبت إلى إلى إلى حياة أخرى فالأولى لا يكون فيها هناك رفاهية، لكن إن فعلوا يصح ويجوز ما في شيء. تخفيف جدا تثبيت القراءة والفهم، وخاصة أننا مذاكرة التدوين. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. أحبكم الله يحفظونا فيه، جزاكم الله خيرا. طيب هنا أنا أستأذن الآن لأن الوقت أزف والمكان صار مزدحما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم التقيت به وبغيري من العلماء نبلاء كثر نتحدث عنهم بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص أنا هم يقولون أن أنت بتتعامل معي بقواعد خاصة لك. خلاص أنا خلصت. كيف؟ بس